عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه رضي الله عنهم: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وألقي في نفسي أو قال روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فذكر بنحو حديثهما. وهذا يدل على ورع ابن عمر، وأنه كان يتحفظ عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يزيد أو ينقص، لكن هذا يدل على أنهما أكثر التحديث، لكن ما حدث بحديث ما بين المدينة ومكة إلا بحديث واحد. فكيف كثر حديث ابن عمر في دواوين السنة من أكثر من حدث هو ابن عمر؟ فأجاب العلماء عن ذلك بأنه تأخر وقته واحتاج الناس إلى علمه، فسألوه فأجاب فتجمع لديه أحاديث كثيرة. وأما أن يحدث مباشرة بكثرة فكان يتورع من ذلك. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار فذكر نحو حديثهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو قال كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. قال إبراهيم: لعل مسلما قال: وتؤتي أكلها، وكذا وجدت عند غيري أيضا: ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يقول إبراهيم هذا تلميذ مسلم وليس شيخه، تلميذ مسلم، يقول: لعل مسلما قال هنا شيء وهو ذا: ولا تؤتي أكلها، لكن ويريد أن يخطئ هذه اللفظة، وهي تؤتي أكلها وليس لا تؤتي أكلها. لكن أجاب العلماء بأن معناه ولا الوقفها هنا، يعني لا يسقط ورقها، ولا أي ولا يعدم فيئها ونحو ذلك، قدره. تؤتي أكلها كل حين جملة مستأنفة. نعم. وبه إليه قال: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يقول حديث جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المسلمون مصلون المسلمون في جزيرة العرب، ما يطاوعونه ولا يطيعونه، وإنما ماذا غاية ما هنالك، ولكن في التحريش بينهم، أي خلق العداوة والبغضاء بينهم فيما بين المسلمين. وأما أن يرجع جزيرة العرب أهل جزيرة العرب إلى عبادة الأوثان مثل ما كانوا قبل الإسلام، فهذا لا، قد أيس من ذلك. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. هذا أيضا من شر إبليس، يقول إن عرش إبليس على البحر، يعني جعل عرشه على البحر ليمكنه التصرف في الكون، فيبعث سراياه أي جنوده فيفتنون الناس فأعظمهم عنده فتنة، فأعظمهم فتنة أعظم فتنة، فأعظمهم عنده أعظم سراياه عنده أعظمهم فتنة، الذي عظمت فتنته يكون أقرب جنوده إليه، هكذا شره مستطير. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. هذا أيضا من شر إبليس، يضع عرشه على الماء يبسطه ثم يبعث سراياه، فكل من جاء من لإفساد الناس بين الشرق والغرب، فكل من جاء عنده يقول فعلت كذا وكذا، فضارب فلان وفلان يقول ما فعلت شيء، ويقول الآخر فعلت كذا وكذا ما فعلت شيء ما صنعت شيء، ويقول الآخر يقول ما تركت فلانا حتى طلق امرأته، فعند ذلك يقول أنت الذي فعلت ها تعال، ويلتزمه ويقبله من شدة حبه له، لأن هذا عظيم تفريق بين المرأة وزوجها. نعم. وبه إليه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن، كل أحد من بني آدم له قرين من الشيطان يقترن به ويوسوس عليه حتى يكدر عيشه، قالوا إياك يا رسول الله حتى أنت لأنك من بني آدم، قال نعم وإياه لكن الله أعانني فأسلم فأسلموا، روايتان بالرفع والنصب والأرجح النصب، فأسلم فأسلموا فأسلموا من شره، وإن كان كافرا لكن لا ينالني بشره، هذا معناه فأسلم أي صار مسلما، وهذا استغربه الآخرون قالوا الشيطان ما يسلم كافر يعني فكيف يسلم، لكن نقول هذه خصوصية، خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قرينه أسلم فلا يأمره إلا بخير لأنه مسلم، قال فإنه لا يأمرني إلا بخير. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعنيان ابن مهدي عن سفيان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق كلاهما عن منصور بإسناد جرير مثل حديثه، غير أن في حديث سفيان وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة وبه إليه قال يعني حدث معناه أنه له قرين من الجن وقرين من الشيطان ومن الجن وقرين من الملائكة، كل أحد عنده قرين من الجن وقرين من الشيطان، فأيهما غلبه فهو من صنفه، فإذا غلب الشيطان فهو من نار الشيطان من نار جهنم، وإذا غلب الملك وصار يفعل بالخير فهو من أهل الجنة. وبه إليه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصير أنه حدثه أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت؟ قالت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت قلت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وهذه عائشة رضي الله عنها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندها ليلا فلما استيقظت ولم تجده على الفراش غارت عليه وكانت تتقلب ظهرا لبطن غضبان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فقال ما لك يا عائشة أغيرتي؟ قالت ما لي لا أغار، ألا يغار يعني مثل على مثلك؟ أغار غيرت نعم. قال أجاءك شيطانك؟ قالت معي شيطان؟ قال نعم. قال مع كل إنسان؟ قال ومع كل إنسان. قال ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ومعي أيضا شيطان إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. نعم. باب لا يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى وفضله. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل ولا إياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا عمل منكم عمله من النار ويدخله الجنة، يعني معنى ذلك أن النجاة بفضل الله ورحمته. قال فقال رجل يا رسول الله ولا إياك يا رسول الله لن ينجيك عملك هذا؟ قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمة ولكن سددوا، معنى ذلك أن دخول الجنة والنجاة من النار بمحض فضل الله سبحانه وتعالى ليس بالعمل. وهذا يتعارض مع الآيات الكثيرة بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون بما كنتم يعني ذلكم الذي يعني، هذه الآيات كلها تنص على أن دخول الجنة بالعمل، فكيف التوفيق بين هذا النص والنصوص الأخرى؟ والجواب عن ذلك أن دخول الجنة والنجاة من النار بمحض فضل الله لكل أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلون الجنة بفضل الله، لكن بعد الدخول توزيع الدرجات وأخذ المناصب وأخذ الغرف يكون حسب الأعمال، من كان عمله كذا يأخذ كذا، يعني اقتسام مراتب الجنة. الحمد لله يهديكم الله سبحانه، يكون حسب الأعمال. إذن لا تنافي بين الآيات الكثيرة وبين هذا وبين هذا الحديث. الحمد لله أرحمك الله. وبه إليه قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد، غير أنه قال برحمة منه وفضل ولم يذكر ولكن سددوا. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله إلا يتغمدني ربي برحمة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. وقال ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله منه برحمة. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا، أي قاربوا بلوغ الأعلى من الدرجة من العمل، وسددوا، اطلبوا السداد الصواب يعني، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. هذا ذكره لما رأى عن بعض الصحابة تشدد في العبادة ليل نهار، ليل قيام نهار صيام إلى آخره. قال يعني: ليس الأمر هكذا، النجاة ليس بالعمل، إنما هو بفضل الله. إذا كان كذلك سددوا وقاربوا، يعني يدوم لكم هذا ما دمتم حيا. وأما التنطع في العبادة فإنه ينقطع وينقطع ثوابه. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش بالإسنادين جميعا كرواية ابن نمير. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد وأبشروا. وبه إليه قال: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله. وبه إليه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا موسى بن عقبة قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا هو آخر الحديث، بيّن ذلك، وذلك أنه لما رأهم يتنافسون في العمل ويتشددون على أنفسهم أراد أن يخفف عنهم، فقال: ليس الأمر هكذا، إن كثرة العمل لن ينجي أحدا من النار ولا يدخله الجنة، إنما هو دخول الجنة والفوز بالجنة بفضل الله تعالى. فإذا كان كذلك، المطلوب منكم أن تدوموا على العمل القليل حتى تموتوا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا كان كذلك سددوا وقاربوا وأبشروا ببلوغ الأمل، هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ولم يذكر وأبشروا. نعم. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل حتى انتفخت قدماه، من كشدة القيام وطول القيام انتفخت قدماه، فقيل له في ذلك: يكلمه يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تتعب هذا التعب وهذا الجهد هذا؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ليس العمل النجاة من النار ودخول الجنة فقط، بل العمل يكون للشكر، للشكر لله سبحانه وتعالى، فدل على أن العمل شكر لله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه، قالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام، قام حتى تفطر رجله. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ باب الاقتصاد في الموعظة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق أنه قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله رضي الله عنه ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي، فقلنا: أعلمه بمكاننا. فدخل عليه، فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله رضي الله عنه، فقال: إني أخبر بمكانكم، فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أمن لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. هذا عبد الله بن مسعود، عبد الله على الإطلاق إذا كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود مثل هذا. عبد الله بن مسعود يقول هذا، وشقيق بن سلمة أبو وائل شقيق بن سلمة قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله بن مسعود يعني ننتظره للخروج يعني، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي، فقلنا: أعلموا بمكاننا، كنبه عبد الله بن مسعود حتى يعلم أننا على بابه. قال: فدخل عليه، أي فأخبره بمكاننا، فلم يلبث، أي لم يتأخر ابن مسعود، أن خرج علينا عبد الله. قال: إني أخبر بمكانكم، أخبروني بأنكم حاضرون، ولكن ماذا منعني من الخروج؟ فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أمن لكم بالموعظة، يعني أمن لكم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، أي يعني معناه ينتظر وقتا حينا بعد حين حتى ترسخ الموعظة ولا يواصل كل يوم بالموعظة. هذا هو السبب. قال: مخافة السآمة علينا، أي لئلا نمل من موعظته. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال حدثنا ابن مسهر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وزاد من جاب في روايته عن ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه مثله وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق أبي وائل أنه قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمل لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. وهذا هو نفسه ابن مسعود رضي الله عنه كان عادته أنه يذكر الناس بالموعظة يوم الخميس من الأسبوع أسبوع يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كنيته يعني إن موعظتك نحبها فلماذا ما تجعلها كل يوم بدل يوم الخميس فقط؟ فقال إن ما يمنعني من ذلك إلا أني أكره وأن أمل لكم بالموعظة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام وخافت السآمة علينا. نعم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت الحديث. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حديث أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره يعني خلق الله الجنة ثم حفها بالمكاره مكروهات التي يتشق على النفس. لماذا؟ لتمييز بين من يعني يسعى لها خالصا صادقا في نيته وبين من ليس كذلك. وأما الشهوات النار حفت بالشهوات يعني معناه أحيطت بالشهوات فكل من يعني كل من أرادها يمكنه أن يدخل إليها. نعم. وبه إليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله هذا يسمى حديث القدس حديث القدسي. يقول الله تعالى أعددت لعباد الصالحين في الجنة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني ما لا لم يطلع عليه في الدنيا بشيء. قال مصداق ذلك أي ما يصدق ذلك من القرآن من كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وبه إليه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أضلعكم الله عليه. ذخرا أي مذخورا لهم مدخر بلها ما أطلعكم الله عليه غير ما أطلعكم الله عليه غير ما اطلعتم عليه يعني هكذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي

قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. يقول سالم بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة غرفة فوقهم بعيدة كما تراءون الكوكب على السماء بعيدة مرة يعني من بعد مسافتها. قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كما ترأون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي أي لبعدها. نعم. وبه إليه قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بالإسنادين جميعا نحو حديث يعقوب. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله ورسله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول أيضا هذا حديث أبي سعيد إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم بعيد كما تتراءون الكوكب الدري الغابر أي الذي يغرب من الأفق من المشرق أو المغرب. لماذا؟ وذلك لتفاضل ما بينهم أي الدرجات أهل الجنة تتفاضل. قالوا يا رسول الله تلك منزل الأنبياء منازل الأنبياء إذن هذه لمنازل الأنبياء لا يدخلها غيرهم. قال بلى بل هي لغيرهم والذي نفسي بيده رجال أي هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن ليس للأنبياء الأنبياء أعلى من ذلك وإنما هذه رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي ليحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا أشد الناس لي حبا يكون ناس يكونون بعدي أي بعد وفاتي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله بدلا من أهلي ومالي لو رآني يتمنى ذلك فهذا أشد الناس حبا لي. وهذا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثر ذلك المؤمن كلهم يتودون ذلك. نعم. باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال. وبه إليه قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا يتحدث هذا الحديث إن في الجنة لسوقا سوق تجارة للجمال والكمال وليس تجارة بالفلوس وإنما هو تجارة لكسب الجمال والريح الطيبة. يقول إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة كل جمعة يأتونها الناس أهل الجنة إلى ذلك السوق فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم يعني ريحها، فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقولون لهم أهلهم الحور العين: والله لقد ازددتم بعدنا بعد أن فارقتمونا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، معناه إن تلك الريح وصلت إلى أهلهم فزينتهم وجملتهم أجمل يعني تزيين. نعم. باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وبه إليه قال: حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية، واللفظ ليعقوب. قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا أيوب عن محمد أنه قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. يقول هذا، وهذا الحديث يتحدث عن ماذا؟ إن أول زمرة تدخل الجنة، وذلك إنهم تذاكروا عند أبي هريرة: الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فأجاب أبو هريرة رضي الله عنه بماذا؟ بما يدل على أن النساء أكثر. أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، أي من نساء الدنيا. فبهذا يستدل على أن أهل الجنة أكثرهم نساء. وهذا استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا يدل على أن أكثر أهل الجنة النساء. لماذا؟ لأن كل أحد له اثنتان من نساء الجنة زوجتان، خلاف حور العين 70 لكل أحد، فدل على أنه يزداد. لكن أجاب بعضهم قال: النساء في الواقع في الدنيا أكثر من الرجال، هذا هو الواقع، فكونهم في النار كثير وفي الجنة كثير لا يستغرب، لأنهن عددهن أكثر، فدخل بعضهم هنا ودخل بعضهم هنا. وبعضهم يقول: كان أول يعني تدخل النار النساء كثير بالنار لكثرة جرائمها كذا، ثم تتطهر من نار جهنم وتدخل الجنة في الآخر، فإذا دخلت في الجنة كانوا أكثر ضعف الرجال. هذا بهذا أجاب بعضهم، وهذا لا يستبعد. قال: يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. نافي هناك أعزب، كلهم متزوج يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال: اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر، فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه، فقال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية. وبه إليه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عمارة بن القعقاع أنه قال: حدثنا أبو زرعة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشعهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: